سورة المؤمنون من أول آية 57. سورة المؤمنون آية 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أو الناس يقول لك ما فيش تصور في الإسلام، طب امال هنعرف الإشفاق إزاي؟ إزاي نبقى مشفقين؟ لابد أن تتصوف لتدرك معنى الشفق. إزاي نبقى عندنا خشية؟ بالتصوف. إزاي نبقى مخبتين؟ الإخباء. افتح كتب الفقه كلها من أولها لآخرها، ما تلاقيش حاجة اسمها إخباء. مش هتعرف. فهمت بقى؟ تفتح كتب الفقه كلها من أولها لآخرها، ما تعرفش معنى الإشفاق. ما تعرفش معنى الخشية. والفرق بينها وبينها وبين الهيبة، والفرق بين الهيبة والخشية والخوف. فهمت ازاي؟ كل دي معاني ذكرت في القرآن لابد ان تتحقق بها، ولا سبيل لك ان تتحقق بها عند الفقهاء. لو جلست مع الفقهاء ليل نهار طول عمرك 100 سنة لا تتحقق بها، لانه ما يعرفوهاش. لابد ان تتفقه وتتصوف عشان تكتمل. الفقه ينبت ظاهرك والتصوف يضبط باطنك. فهمت بقى ازاي؟ العيال اللي مش فاهمه يقول لك فين التصوف؟ مش تصوف في الاسلام، ده بدعه. هم اللي بدعه مش فاهمين. الاسلام جاء لضبط الظاهر والباطن، التصوف لضبط الباطن. فهمت؟ طيب والفقه لضبط الظاهر. تبقى في ظاهرك مسلم، تصلي صلاه صحيحه، تعبد ربك عباده صحيحه، تتعامل مع الناس معاملة صحيحة. فهمت ازاي؟ يبقى ظاهرك كده نعرفك انك مسلم. طب والباطن؟ لابد من ضبطه ايضا. وذروا ظاهر الاثم وباطنه الا من اتى الله بقلب سليم. كيف تاتي الله بقلب سليم؟ لابد ان تتصوف. عشان كده الامام مالك صاحب المذهب المشهور يقول ايه؟ من تفقه ولم يتحقق فقد تزندق. من تفقه ولم يتحقق فقد تفسق. ومن تحقق يعني تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. لا انت عايز تبقى فاسق ولا زنديق. الزنديق هو الذي ينكر الشرائع والاسباب. فهمت ازاي؟ والفاسق هو الذي لا يفعل الاعمال المطلوبه من الشرع الشريف، يعني عاصي، يعني عاصي بالظبط، ده الفاسق. يبقى اذا تحقق بمعاني التوكل والحاجات دي، وان رفعت الاقلام وجفت الصحف، وان ما شاء الله وكان ما لم يكن، يقوم ايه وهو جاهل يقول طب انا اصلي ليه بقى؟ ما هو ربنا خلق للنار اهلها وللجنه اهلها، مفيش داعي اصلي بقى. هو الصلاح غير قدر الله؟ شفت بقى، يقول كلام حقيقي لكنه باطل. فينبني عليه ايه؟ انه يعيش بلا صلاة وبلا، يبقى تزندق يعني ينكر الشرائع. يعني يقول كلام حقيقي لكن لأنه جاهل بالفقه يقوم ينكر إيه؟ الشرائع، يبقى تزندق. فهمت بقى إزاي؟ طيب واللي تفقه ولم يتحقق، عمله هيبقى لأجل الحصول على الدنيا، يطلب علم الدين من أجل الحصول على المناصب. شفت بقى؟ عشان يبقى قاضي، يبقى مفتي، يبقى زعيم، يبقى مطاع، الناس تؤدي له مصالحه عشان يجمع حطام الدنيا. يبقى في الحاله دي وقع ايه؟ في الفسق. فاهم؟ لان صارت عبادته للدنيا وليست لله. قلبه مشغول بالدنيا، ازاي يطلع الدنيا من قلبه؟ لابد ان يتحقق. يتحقق يعني ايه؟ يعني يتصوف. شفت بقى؟ ربنا بيقول لك مقامات، اهل المقامات في القران كتير قوي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب اطلع لي بقى، ادي 10 مقامات، لازم تعيش انت العشر مقامات دي. هات كتاب الفقه كده عشان يعيشك العشر مقامات، ما تلاقيهاش. فهمت ازاي؟ ما تلاقيش في باب اسمه باب الذكر في كتب التصوف، باب الخشوع، باب الصدق، ما تلاقيش باب الصبر ما تلاقوش في كتاب الفقه، لكن ندخل في قدرة التصوف تلاقيها أبواب. ازاي تصبر وتبقى من الصابرين، ازاي تخشع وتبقى من الخاشعين، ازاي تخبت، ازاي تبقى من الذاكرين، وهكذا. فهمت بقى؟ عشان في عيال شويه اطفال كده دخلوا شياطين، شياطين انس دخلت في الاسلام اللي هم يمثلوا المذهب الوهابي والسلفيه، انكروا التصوف وانكروا المتصوف. انبنى على ذلك ايه؟ قلوب قاسيه كزبر الحديد. اتفرج بيعملوا ايه داعش هناك في المسلمين. الواحد منهم بيقول لهم لا اله الا الله، يضربه بالرصاص ويقطع رقبته ويعلقها، وهو بيقول له لا اله الا محمد رسول الله، وهو خارج من المسجد بيصلي يعمل فيه كده. ليه؟ لانهم انكروا التصوف. شفت كيف تفسقوا؟ لما تفقهوا ولم يتحققوا وقعوا في الفسق، والفسق هو فعل الكبائر، واكبر الكبائر عند الله بعد الشرك قتل النفس، لعلمك يعني. فهمت بقى ازاي؟ ادي المذهب اللعين الذي نشا عند المسلمين، ينكر التصوف ويهتم بابواب الفقه، ابواب النجاسات، ابواب الاستنجاء، نواقض الوضوء. قاعد يدرس الحاجات دي بس، ما درست باقي الحاجات. صارت بعد ذلك قلوب كزبر الحديد كما قال النبي، قلوبهم كزبر الحديد يعني قاسيه ليست فيها رحمه، يقولون الحق وهم ابعد الناس عن الحق. يقولون الحق يعني يقرؤون القران، ده بيضربوا المسلمين يضربون بالرصاص وهو بيضربوا يقول بسم الله الله اكبر كانه فرخه بالبحر. شفت قد ايه؟ كل ده ليه؟ لانهم تفقهوا ولم يتحققوا. شفت اهميه التصوف؟ يشيع الرحمه بين الناس، يظهر حلاوه الاسلام. وبغير تصوف الاسلام يظهر اقبح ما يكون. انظر الى داعش، اسلام بلا تصوف، بلا شيخ، بلا ذكر، بلا تربية نفس، انظر كيف وصل حاله. أهو ده الإسلام اللي أمريكا عايزاه؟ لأنه إسلام قبيح، يريدون أن يقبحوا ما أنزله الله حتى يصدوا الناس عن سبيل الله، وهذا منهج الدجال وإبليس، هو الذي يقودهم من أجل ذلك. هم فتنة وهم أتباع الدجال، هؤلاء هم أتباع الدجال. النبي قال من ضئدئ هذا من يخرج مع الدجال. فهمت بقى؟ ادي خطوره انكار التصوف. بقى لهم 200 سنه بيالفوا الكتب ينكروا التصوف ويعيبوا على الاولياء ويعيبوا على كلام الاولياء، ويصلوا ليل نهار، وصلوا لايه؟ سفاحين مجرمين هيحشروا في زمره هتلر وموسوليني ولينين. عارف لينين ده قتل 60 مليون واحد بس، يا ابن ربنا قتل 60 مليون، ده يبقى ايه منظره ده؟ هيحشروا زمرة هؤلاء الملاعين. يعني فرعون نفسه، فرعون وهامان ما قتلوش العدد دي. شفت؟ يعني فرعون هيتعلم منه، ابليس صار يتعلم منه، ابليس نفسه صار تلميذا عنده. لان الانسان اذا فقد الرحمه يظهر منه اسوأ ما يكون، يصير اسوأ من ابليس. كل ده ليه؟ كل دي نتيجة مباشرة، 200 سنة قاعدين يصدوا الناس عن التصوف وعن علاقة المسلم بشيخه وعن ذكر الله الجماعي وذكر الله الجهري وذكر الله ايه الانفرادي وذكر الله بأعداد معينة والمواظبة على ذكر الله. يصدون الناس عن كل ذلك، عن الاحتفالات بالمولد النبي وإظهار محبة النبي وتوقير النبي، عن محبة آل البيت. 200 سنة لما أنتجوا هذا الداعش الذي يقتل المسلم ويترك الكافر بقلب بارد، لأنهم إيه؟ تفقهوا ولم يتصوفوا. الواحد منهم معاه دكتوراه في الشريعة، البغدادي ده معاه دكتوراه في الشريعة لكن معهوش دكتوراه في التصوف، فبقى بهذه القسوة أقسى من نتنياهو مع أهل غزة، بيعمل في المسلمين ما لا يفعله نتنياهو مع أهل غزة. تصور بقى اليهودي لما بيقتل ما بيعملش زيهم، ما شفناش يهود قتلوا مسلمين وفصلوا رؤوسهم وعلقوها كده، ما شفناهاش. كل ده ليه؟ لانه بيقرا القران، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. واحد سائل فيهم نفسه كيف اكون خاشي لله، كيف اكون مشفق؟ ولو سال نفسه مش هيعرف يوصل الا على طريق شيخ هو اللي يعلمه هذه المعاني، وهو اللي يلقنها له، وهو يعيشها له ويدوقها له، فإذا ذاقها ذاق حلاوة الإيمان. واذا لم يذقها والله لو ليل نهار بيصلي هم كلاب اهل النار. النبي قال عليهم كلاب اهل النار. اهل النار اليهود هم كلاب اليهود في النار. شفت بقى؟ لان اليهود مش هيعمل ما عملوش زيهم، وان كان اليهود هم اللي زرعوهم فينا علشان يقتلونا بايدينا، من جلدتنا يتكلمون لغتنا، يصلون صلاتنا ويقتلون بايديهم ونحن بنصلي صلاتهم. يرضي ربنا؟ يرضي النبي؟ كل ذلك لماذا؟ لانهم تفقهوا ولم يتصوفوا. فالصوفيه هي التي تظهر حلاوه الاسلام، وبغير صوفيه اسلام بلا حلاوه، ايمان بلا حلاوه، ايمان واسلام بمراره، قبيح يحبه الكافر ويرضاه ابليس. فهمت بقى المساله؟ كل ده عشان ايه؟ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقين مشفقون. اقعد اقرا الايه دي، كيف اتحقق منها؟ كيف اكون من هؤلاء؟ هم لم يتحققوا، تفقهوا ولم يتحققوا. من 20 سنة بشرح أنا كلام على النبي عشان نحبب الناس في النبي، بنوصف النبي إنه كان جميل أبيض مشرب بحمرة شعره أسود، وقاعدين نتكلم حديث هند بن أبي هل في أحد يطلع لي واحد من دول اللي هم المفروض يكونوا جنود داعش، واحد من دول بيصلي ودقنا قد كده، ما تكلمنا في الاستنجاء يا عم الشيخ، إحنا هنستفيد إن النبي أبيض ولا أحمر يعني؟ يقول لي كده. هذه النوعية هي اللي غزت جنود داعش التي تكره سماع أوصاف الحبيب. فهمت إزاي؟ لأنه ما عندوش في قلبه حنين لهذا النبي اللي هو رحمة للعالمين، فلما زال حنينه للنبي حل محلها الرحمة والقسوة. فهمت إزاي؟ أبعد الناس عن الرحمة والله. فربنا ينجيكم من هؤلاء. يلا يا سيدي. والذين هم بربهم لا يشركون. أيوة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيوة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نعم. بل قلوبهم في غمرة. ممكن نعلي صوتنا لأن اللي قاعد وراك مش هيسمع. كل واحد يعلي صوته. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. شوف قلوبهم فين؟ في غمرة، والغمرة اللي هي الغفلة. قاعد بس يطقطب لسانه، يحفظ الآيات، لكن قلبه في غفلة. فتخرج الآيات من فمه كأنها قنبلة، تنفجر في المصلين. تقتل المصلين. لأن قلوبهم في إيه؟ في غمرة. في غفلة. مملوءة دنيا وسلطة. وجهل. جهل بالله. وجهل برسول الله. وجهل بمقام المسلم عند ربه. فلما اجتمعت الجهلات دي كلها خرجت الايات من فمهم كانها قنابل تنفجر في بلاد المسلمين وتترك الكفار. يلا يا سيدي. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. ايوه. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفسون. أيوة. مستكبرين به سامرا تهجرون. نافع تهجرون. سامرا تهجرون. يلا. عدم معرفة الرسول تؤدي إلى إنكار. يبقى وجب عليك أيها المسلم أن تتعرف على هذا النبي، صفات ظاهرة وباطنة وسيرة وأعمال وأقوال. كلما تعرفت عليه كلما ازددت إيمانا، وكلما بعدت عن معرفته كلما وقعت في الإنكار. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يبقى معرفة النبي والتعرف عليه ركن من أركان الإيمان، وإلا تقع في الإنكار والكفر والإلحاد. وعشان تعرف النبي لازم تقرأ سيرة النبي، هم لا يقرؤون سيرة النبي. لازم تقرأ خصائص النبي، هم لا يقرؤون خصائص النبي. لازم تقرأ فضائل النبي وشمائله، هم لا يقرؤون شمائل النبي. فهم جاهلوا بالنبي، فهم؟ فأنكروا بعد ذلك وفعلوا المنكر بأيديه. يلا يا سيدي. يعقوب يقول فيهن، وما يقف يقف بهاء السكت، يقول فيهن. دي قراءة يعقوب، يضم الهاء الضمير لأنها أصلا مبنية على الضم، فيرجع على أصلها فيهن. وبعدين ما يقف يقف على هاء السكت، يقول فيهن. ده يعقوب الحضرمي. يلا يا أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. الأصحاب يقولوا كده خراجا فخراج الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. أما ابن عامر فيقول إيه، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، خرجا فخرج ربك. ده ابن عامر. باقي القراء يقول في الأولانية خرجا وفي الثانية خراج. أم تسألهم خرجا فخراج ربك. يلا يا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أيوه صلى الله عليه وسلم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر